الأصول في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير حكينا وين كان؟ في أنه أنهي قالوا مقدم على من؟ على الأمر، ولكن ما هو وجه التقديم؟ ذكرنا وجهين، هذا الوجه الأخير الثالث، وهو أن نتمسك بالاستقراء. هذا الاستقراء استونا مسمعا، استقراء ما يتمسكون تربية الفقهاء ما تعدنا. الحاصل الثاني هذا الاستقراء خل نتمسك به اليوم. نقول إذا استقرأنا موارد اللي يدور بيها الأمر بين الحرمة والوجوب، إذا استقرأنا الشارع يقدم لا احتمال حرمة الوجوب، حرمة، كلما دار الأمر بين احتمال الوجوب والحرمة الشارع يقدم احتمال الحرمة. هاي بالاستقراء صار. والله ما تجيب لي فرد مثال مثالين، ها راح اجيب لك مثالين. بلي، المثال الاول ايام الاستظهار. يعني شنو ايام الاستظهار؟ يعني اذا المرأة كان لها عادة معينة، اشقد عادتها مثلا اشقد سبعتية. عليكم السلام ورحمة الله. في شهر من الشهور ورا يوم السابع عليكم السلام ورحمة الله بقى الدم مستمر، يوم ثاني بقى مستمر، يوم تاسع بقى مستمر. هذا شنو أقول؟ هذا الدم شو تقول؟ حيضة واستحاضة. شو يقولون الفقهاء؟ يقولون إذا استمر وتجاوز العشرة، بقى يوم ثامن وتاسع وعاشر ودعش، هذا استحاضة. يا مو هذا، هذا وهذا، هذا وهذا، بعد الحادة بعد السبعة هذا المصر الزائد يعني. وإذا لا ما تجاوز العشرة هذا حيه. خب إذا قلنا للمرأة هذا الجواب، هي شجاع، هي تسألنا سؤال ثاني وتقول وانا مش مدريني هذا يستمر ورا العشرة يوم يستمر، انا مش مدريني السنة تتوي اليوم يوم ثاني الدم قاعد اشوفه، شنو انا على من غير حتى هذا يستمر عشرة ايام يوم يستمر؟ حكمي شنو؟ نقولها لابد لك من الاستظهار. شنو لابد لك من الاستظهار؟ يعني جمع بين افعال الحائض، العفو، افعال المستحاضة وترك الحائض. من جملة افعال ترك الحائض ماذا؟ من جملة ترك تترك الصلاة، فالصلاة تترك. شاهدنا هنا اذا خلاص ترى هذا المثال، فشاهدنا هنا هاي الصلاة يحتمل واجبة يحتمل شنو حرام، يحتمل واجبة لو شنو لو شنو لو استحاضة، يحتمل حرام لو حيض. الشارع يرجح الحرمة الوجوب، الحرمة قال ترك الصلاة وتحلو تروك الحائض. هذا مثال اول، خوش مثال ولا زين ولا مو زين. مثال الثاني، لو كان عندي اناءان احدهما نجس والاخر طاهر. واشتبه احدهما بالاخر. صار وقت الصلاة يكون اصلي. يسأل سماع الامام عن هذا الحكم، عن هذه المسألة، امام ايش اجابه؟ قال يفريقهما، موفق السماعة، يفريقهما ويتيمم. اقول هذا المثال شلون صالح لنا، وش الاستشهاد به شلون؟ نقول كل اناء لما تاخذه، هذا الاناء الاولي، احتمل انه طاهر، فالوضوء منه شي يصير واجب، واحتمل انه نجس، فالوضوء منه شي يصير حرام. فكل اناء يدور الامر بينه وبين من؟ وجوب وحرمة. والشارع ايش رجح؟ الحرمة، وقال لا تتوضي. هذان اذن مثالان لمن؟ عملية استقراء بعد عملية الاستقراء صارت. هاي من جملة انت. لو استقرأنا موارد دوران الامر بين الوجوب والحرمة إلا رأينا أن الشارع يقدم احتمال الحرمة، ومثال ذلك أيام الاستظهار حيث يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة، والشارع حكم بالحرمة. ومثال آخر لذلك الوضوء من الإناءين المشتبهين، حيث أنه كل إناء يحتمل الوضوء من واجب يحتمل حرام، والشارع قدم احتمال الحرمة وقال لا تتوضى، يفريقهما ويتيمم. يلا هذا خوش مرجح أقولني ولا؟ فالمرجح الثالث للنهي على الأمر شنو يصار؟ الاستقراء. أدى الجواب احشي بالعجل لي أولا وثانيا. أما أولا جوابا يعني الاستقراء حجة ما حجه ليس بحجة إلا إذا أفاد العلم والقطع اليقين، يعني لأنه ما يحصل قطع. الجواب الثاني حتى لو قلنا يحصل اليقين، العفو، حتى لو قلنا الاستقراء حجة في صورة إفادة الظن، حتى لو قلنا لو أفاد الظن حجة، لكن استقراءه ما يثبت بمثالين. مثالية اثنين مش لمثال التعادل مدري سطر لنا فرد 100 200 300 500 مو بشمية. هذا من القبيل الذي واحد يقول أهالي البلدة الفلانية مو خوشوازين، يقول ليش؟ يقول والله فلان شفته مو خوش عادني، شو غلبني باق مني، فلان شفته هم غلبني باقني. اذا ثبت عندي بالاستقراء هم ذولي مو خوش، يقول لي يا واش استقراء ما يصير باثنين، ساعدني فبميتين نفر 400 نفر 500 مو باثنين. الجواب الثالث انا قلت كم جواب؟ 2. ايش كده هنسوي 3؟ لو سلمنا أن الاستقراء يثبت حتى بجد باثنين، لكن اثنين صدق يكون وأن اثنين كذب، وهنا ذن الاثنين الاستشهاد بهم باطل، ما تقدر أصلا تستشهد به. حتى لو سلمنا الاستقراء يثبت بالسنين، لكن ذل المثال في موردنا يمكن المناقشة به، خلل فني فيه، هذا ما يفعل الاستشهاد به. عجيب، سبحان الله. ليش؟ أما المثال الأول، مثال الأول شنو هو؟ كان مثال مال الاستظهار، مال المرأة يعني أيام الاستظهار. سيرد عليه أولا وثانيا وثالثا. لا تأجوبة يعني على المثال الأول. أما الجواب الأول فهو أن يقال بأنه أو جواب الأول ثلاثة ذي الاشتباه. الجواب الأول هو أن يقال إنه هنا لا يدور الأمر الصلاة بين أن تكون حرام أو شو تكون واجب. هنا الصلاة فقط حرام، احتمال وجود ماكو. ها ليش؟ ليش؟ لأن أكو عندنا قاعدة تقول الصلاة حرام، تثبت لنا الحرمة وتنفي لنا الوجوب. يا قاعدة، قاعدة كلما أمكن، قاعدة أمكن كلما أمكن أن يكون الدم، قرناها بالروضة البهية من هذه، قاعدة أمكن الإمكان، كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو قاعدة أمكن. هنا نطبقها عليكم السلام ورحمة الله. قاعدة أمكن إذا طبقناها تجي شو تقول لنا؟ هذا أمكن أن يكون حيث هو حيث. إذا ما تقبل قاعدة أمكن أجيبك فشي ثاني، استصحاب، استصحاب مولانا، نستصحب. هاي المرأة قبل يوم السابع الشهر تشير للدم، تقول هذا الدم كان حيضا، والآن أشوك هل حر ولا؟ استصحاب يقول بل حر. هذا استصحاب موضوعي يسمون، وتقدر تجري استصحاب حكمي. استصحابكم شلون؟ تقول قضي اليوم السابع فلا حرام علي جزما، الآن هم حرام بالاستصحاب. إذن قاعدة أمكن منك والاستصحاب يثبتون أن هذا الدم حيض، ويثبتون الصلاة حرام كاحتمال الوجوب بقى وما بقى. لا، شلون صار دوران الأمر بين الوجوب والحرمة؟ ماكو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. شو بده يصير إذا ما لم توجد قاعدة تثبت شنو؟ تثبت ماذا؟ أحد الاحتمالين. وهنا توجد قاعدتان تثبتان أحد الاحتمالين، لا احتمال حرام. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول افترض استصحاب ما يجري، قاعدة أمكن أن ما تجري. افرض ما يجري، مع ذلك لا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب. لماذا؟ لأن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية لو تشريعية. أسألك، تعرف شنو ذاتية أو تشريعية؟ شرب الخمر حرمته شنو؟ ذاتي. إذا واحد يشرب الخمر يقول له واش حرام ايش قاعد تسوي؟ يقول انا ما قاعد اقصد التشريع، وقاعد اشرب. نقول له حتى اذا ما تقصد هو حرام، هاي اسمه حرام كماذا؟ ذاتي. أما لو فرض على أنه فرد شخص صلى بالثوب النجس أو لا إلى القبلة، أم سوى حرام أقولا يا ولا نقول القبلة منا، هو لا يوقف بالعكس. لو فرد واحد كان يصلي بلي وضوء، واحد كان يصلي واحد أسبوعي يوم العيد، يقول أنا يكون أصلي صلاة العيد لكن ما متوضي، أقول لكم ما يصير. يقول أنا يكون أصلي، هذا عندي عادة، يكون أصلي الصلاة ولو بلا وضوء، روح صلي بلا وضوء يا فايدة. لكن حرام سوى ولا ما سوى؟ حرام ما سوى، ما قام في التشريع هذا، بل يسوي حرام مش وقت إذا قصد تشريع. قصد أنه صلاة بلا وضوء شرعا هم لا تصير. إيه إيه أنا أقول أن صلاة بلا وضوء هم لا تصير شرعا، هذا قصد التشريع. إيه ما تصير ماذا؟ حرام، هاي يسموه حرمة تشريعية. أما حرمة شرب الخمر ذاتي، خب هسه صلاة الحائض أنا عيد أسأل شنو حرمتها؟ ذاتية لحرمتها شنو؟ تشريعية. إذا قلنا ذاتية يعني حتى إذا ما قصدت المرأة التشريع، حتى إذا ما قصدت التشريع، هي إذا توضعت وجدت تريد تصلي يصلي حرام كيف ما شارب خمر هج. إذا هج قلنا صحيح الأمر يدور بين الوجوب والحرام، يحتمل الحائط فحرام، يحتمل معارض وحجم. لكن إذا قلنا الحرمة تشريعية، إذا قلنا الحرمة تشريعية فماكو عندنا احتمال الوجوب والحرمة. ليش؟ لأن المرأة إذا صلت نقولها ها ليش قاعد تصلي؟ كانت أخاف أنا محارب، أخاف أنا مستحاضة، يعني بنية الرجع. هنا كم احتمال أكو؟ بنية الرجع عجي، ما بنية تشريع. هنا احتمال الحرمة أكو بعد؟ لا، تشريع بعد ما أكو، بس احتمال الوجود. وإذا فرض توضت وقعد صلي نقول لها ماذا قاعد تسوي؟ تقول أنا إذا صلي بنية التشريع إذا شرع أنا بنية التشريع هاي الصلاة شنو؟ شو راح تصير؟ حرام يا مو حرام؟ بيروح حرام جزمين قاعد تشرب، لكن احتمال الوجوب أكو ولا لا؟ ليش؟ هاي الصلاة بنية التشريع حتما حرام، الله ما يريد صلاة، الله ما يريد صلاة بنية التشريع، فصلاة مو واجبة جزمين. فإذا اتضح خلاص الجواب الثاني أن حرمة الصلاة على الحائض، يعني كرر لو قلنا تشريعية، لو هذا الجواب مبني على أنها تشريعية، لو قلنا تشريعية فلا يدور أنا بين وجوب الحرمة، بل يا فقط وجوب أكو بلا حرمة. شوكت إذا ما قصدت التشريع لا تقنية الرجاء كان، فقط احتمال الوجوب أكو بلا احتمال الحرمة، تشريع ما فقط حرمة تشريعية، لا فقط حرمة أكو بلا وجوب كما لو نعود تشريع، إذا نعود تشريع حرمة أكو جزمان لأن شرع وجوب ماكو، لأن هذا ما مطلوب جزمان. إذا جاء الإنسان فعل بنية التشريع حتما الله ما يريده. هذا الجواب الثاني انتهى. ومن خلال هذا الجواب الثاني تتضح المناقشة في الجواب في المثال، في المثال شنو؟ الثاني. المثال الثاني مال في الإناءين، احنا هم نقول إذا عيد توضأ بهذا الإناء ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. ليش؟ لأن أنا قاصد شنو؟ التشريع يبنية رجاء أتوضى، يلا قل لي بنية التشريع يعني عيد أقول أفرض نجس أنا عيد أتوضى بالنجس ما يخالف عيد أشرب عيد أتوضى بالنجس هاي تشريع إذا بنية التشريع فهذا حرام ولا يحتمل أنه شنو واجب حتى لو كان طاهر واقعا الله ما يريده لأن تعجية بنية التشريع أكد فهذا احتمال خرمه إذا لا بنية التشريع بنية رجاء فقط احتمال الوجوب أو احتمال حرمة الناقض حتى لو نجس مو حرام لأن قاعد تتوضى بنية الرجاء فلم يدر الأمر بين احتمال الوجوب والحرمة حتى نقول الشارع رجح احتمال الحرمة لا لا لا هذا المقدار سده أفهرس الكياد ورلوخ حتى نطبق العبارة المرجح الثالث للنهي على الأمر هو الاستقراء فإنا لو استقرأنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وجدنا الشارع يرجح الحرمة على الوجوب كما في أيام الاستظهار وكما في الماءين المشتبهين ويرد أولا استقراء ليس بحجة إلا إذا حصل قطع قطعنا معك وثانيا حتى لو قلنا الاستقراء الظني حجة لكن لا يثبت الاستقراء الظني بمثالين وثالثا حتى لو قلنا يثبت بمثالين لكن الاستشهاد لهذين المثالين باطل مثل هما من موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة أما المثال الأول هذه وجهه الوجه الأول نقول بأنه هناك قاعدة ودليل يعين الحرمة وأنها حرمة قاعدة أنكر الاستصحاب إذن ما راح يدور الأمر بين الوجوب والحرمة إنما يدور إذا ما أكبر القاعدة اثبت أنه هذا حرام أو واجب هنا أكو قاعدة اثبت حرام كما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة وأما ثاني أبعد القاعدة باقي مع ذلك ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة إذا جن صلاة على الحال حرام حرمة تشريعية لا ذاتي ليش؟ لأن إذا صلت بنية التشريع جزما حرام بلا شنو؟ احتمال الوجوب إذا لا بنية التشريع فقط احتمال الوجوب جزما ليس بحرام ومن خلال هذا الجواب الثاني يتضح المناقشة في مثل المثال الثاني وهو الوضوء فإنه في مثال الوضوء أم أيضا ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة لأن إذا إنسان توضى من هذا الإناء أو من ذاك يتوضى بنية التشريع يعني حتى لو كان نجس يقول أنا أتوضى تشريعا هذا فقط هنا حرمة أكو احتمال الوجوب معه ولو لا فرض لا بنية التشريع فقط احتمال الوجوب أكو بلا احتمال الحرمة نطبق العبارة يقول قدس سره ومنها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيحه فإنه يعني استقراء يقتضي ترجيحه جانب الحرمة على جانب الوجوب تضرب لي مثال خذ مثالين كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وخذ المثال الثاني وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين نقطة وفيه أولا وثانيا وثالثا أولا هذا أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع وهنا قطع ما يحصل وثانيا حتى لو قلنا ما حدث هذا الظن يحج لكن الظن ما يفد المثال ولو سلم يعني أن الاستقراء الظن يحج فهو لا يكاد يثبت يعني الاستقراء الظني فهو يعني الاستقراء الظني لا يكاد يثبت بهذا المقدار يعني بمثال ولو سلم هذا الجواب الثالث يعني لو قلنا يثبت بمثالين لكن المثالين هنا فيهما خلل فني ولو سلم يثبت مثالين مثال فيهما خلل فني فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام يعني في أيام الاستظهار ولا عدم جواز الوضوء منهما علمين من الإناءين مربوطا بالمقامين مربوطا بالمقام يعني شنو وهو دوران الأمر بين احتمال وجوب الحرمة. ليش؟ اما المثال الاول فلوجهين. اما المثال الاول فلوجهين. الوجه الاول هذا نقول اكو قاعدة تعين ان الصلاة حرام وهذا حرام. اذا ما دار عمر ضمن وجوب الحرمة؟ هذا الوجه الاول، لان حرمة الصلاة فيها احنا في من فيها؟ في ايام الاستظهار. إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه. أحكام الحيض اللي بيجلس منها واحد شنو؟ أحسنتم حرمة الصلاة ومنها، يعني ومن جملة تلك الأحكام شنو؟ حرمة الصلاة عليها عن إعلانة على الحائض. هذا راح يثبت بالاستصحاب يثبت. يا لأجلي، يعني نقول للسليم ما لأجل الشارع غلب الحرمة على الوجوه، بل من باب أكو قاعدة تثبت الحرمة، ما من باب دار الأمر بين احتمالين والشارع رجح احتمالا. لا لا لا لا، أصلا ما تحكي هالحكي. أنا أصلا ما يجي بين احتمالين، من باب الحرمة متعينة بالقاعدة احتمال يجب ما أكو. لا لأجلي تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، كما هو مدعاك يا مولانا، أن الشارع لما دار هذا المحظور رجح احتمال الحرمة. أقول هاي لا لأجلي عطف علينا، لا لأجلي هذا عطف علينا. ما هلا معنى شلون يصير العبارة؟ شلون يصير ضربت ولما قول عطف علما على لقاعدة الإمكان ولما وعلى، يعني إنما تكون لقاعدة الاستصحاب، إنما تكون للقاعدة لا للإجراء يصير، لا لأجل تغريب جانب الحرمة كما هو المدعى. الجواب الثاني مما راح يشرع، يقول هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحرب، لو قيل بحرمتها الهاء من ترجع حرمة الصلاة بحرمتها الذاتية في أيام الصلاة، وإلا إذا قلنا بحرمتها التشريعية فهو خارج عن محل الصلاة. عشان هذا خارج عن معكم هنا أصلا ما احتمال يجيب الحرمة، لا فقط ترى من بين الآخر أنا قاعد بين الكية، إذا أردنا نقول بحرمة التشريعية أصلا ما احتمال، لا فقط وجوب إذا أتت بنية الرجاء، لو فقط أكو احتمال الوجود، لو فقط أكو احتمال الحرمة إيش وقت؟ لو جابت بنية تشريع خلاص. ومن هذا الجواب الثاني قلت يتضح الخلل فيما في المثال الثاني، ومن هنا من هنا يعني مين؟ من الجواب الثاني انقدح يعني اتضح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإمام، ليس منه يحسن، ليس منه، ليس من النقاء، يعني ليس من دوران الأمر بين ستطولها بعد ما أدرك كيف يقول ليس من المقام تطولها، ليس منه يعني ليس من المقام الذي هو دوران الأمر بين المحظورين وترجح جانب الحرق إلى آخره. ليش هذا ليس من المقام؟ يقول عن حرمة الوضوء بما تشريعية، فإذا توضيت من هذا الإناء أو من ذاك من التشريع فقد أحتمال الحرمة أكون بالأحتمال الوجوب، لا مو فقط احتمال الحرمة، حرمة الزمان مو فقط احتمال. وإذا لا بنية التشريع فقط إيش أكو؟ احتمال الوجوب بلا احتمال الحرمة، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا. ليس إلا تشريعيا، ما شلون ما شاء ما أدري، هي على كلا التقدير عبارة واقفة، يكون يناسب شو يقول، فإن حرمة الوضوء ليس إلا تشريعية، مو هالشي تشريعية حتى يصير نائب مفعول مطلق، يعني صفة علما إلى ليس إلا حرمة تشريعية، مو هالشي المقصود ولا مقصود هذا مولانا. يلا امشي، فالحرمة مع التشريع ولا تشريع، ماكو تشريع إذا توضى بنية الرجاء، فيما لو توضى منهما احتياطا عن بنية الرجاء يتوضى بهذا من باب احتياط مخاطبة الطاهر واتوضى ذاته هم خاف هو الطاهر اي تتوضى بالثني. اذا ماكو حرمة في البيت وهل ذا جانبها جانب الحرمة احيانا على جانب الوضوء على جانب الوجود ماكو. بعد اقول لك ذاك الشق الثاني احتمال الثاني لازم نجيبه يا ولا وان توضع لا بنية الاحتياط بعد التشريع فقط حرمة اكو احتمال وجوب بس ذاك مو الاشكال. ايش يقول لو اراد هذا الرجل ان يتوضا تشريع ما عندي اتوضا بهذا بنية الرجاء رجاء انه طاهر اتوضا ذاك بنية الرجاء خلصت الوضوء وضوءين توضيت سويت حرامي ولا لا لا لا لا لا لا ما سويت حرام توضيت بالطاهر جزمن يا لا جزمن توضيت بالطاهر يا لا بل يصدقهم بالتالي توضيت بالطاهر يصدقهم يعني لازمه هذا الجوز يجوز أن الإنسان يتسوي يجوز أن الإنسان يسوي يعني إذا عد مايين يتوضى به من اثنيناتهم أبراك بنية الرجاء بهذا بنية الرجاء. شلوش الإمام سلام الله عليه قال يهريقهما ويتيمم والفقهاء لأجل هالرواية قالوا يجب إراقة المائين ما يجوز يتوضى بهم وضوحين ومرة بهذا مرة ذا لا بل يجب إراقتهما هكذا قال الفقهاء. وليش انت على حسابك تبين لنا لو يجوز يسوي يتوضى مره بهذا مره بهذا ليش الامام قال على انه يهرقهما ويتيمم هذا اشكال لطيف ترى. الجواب لا الحكم تعبدي نقول لك مقتل الفاعل يجوز وحكايتك صدقت لكن هذا تعبد يعني ما اكتبه تعبد يعني معنى ما اكتبه يعني معنى انا ما اشوف للنقطه شنو الشارع عبدنا بيتش لا نقول حكم تعبد لاجل النص والفقهاء تبعوا النص لا نقول اذا اردت هيك اسوي اثر الالتفات اخنديه من الاخر لطيفه قد التفات لطيفه هو اشكال ترى ظريف وها لا نقول على انهم الامام قال يهريقهما ليش لان اذا توضيت وخلصت ايديك نكسه اعضاء وضوءك وجهك وراسك وكذا كله نجس فالامام قال لك يهريقهما لانه اذا ما تريد تريقين ايدك نكسه بحكم الاستصحاب الاستصحاب يقول لك ماذا ايدك نكسه وجهك نجس فلذلك الامام سلام الله عليه ايش قال قال يهريقهما ويتيمم يعني اذا ما تريد تريقين ايدك نكسه الصين. اقول انت لابد تجاوب بقلبك لابد تقول خلي اذا ايده نكسه خلي شنو يغسلها اقول لك مو ماي ما اكو هو المفروض الى ان اكو اذا كان يوجد انا اخر طاهر جزمان ماي بالحنفية اكو ما يجي هذا يسأل الامام والامام يقول له يتيمم والامام شو يقول له يفرقهما وشو يسوي هل يتوضب ذاك الماي اللي بالحنفية موجود فمعناه ما الثاني ما اكو فلما يخلص الوضوء بالاناء اذا حتما نفسه بالاستصحاب اذا سوي لك استصحاب يكون ازيد لك فر الزمان اقول والله في هذا الزمان ايدي كانت نكسه واسوي لك زمان الشك يلا تعال جيب لي فر الزمان الذي اقدر اقول والله في ايدي نكسه والان هي نكسه يلا اسوي لي بهذا الزمان لما ادير الماي الاول اقدر اقول ان ايدي نكسه حتما لما ادير الماي الاول ما اقدر فيش وقت اقدر اقوله اول ما اديره من الماي الثاني اول ما اديره شو لزمت الماي بايدي وسهجي لزمت الماي بكفت اليوم ودرته لما وماي هم ما كتب شرده هواية مرزات. لا لا طبق ما قليل هذا تمام قليل. فالآن أقدر أشر الإيد في هذا الزمان زمان عراق أقدر أقول والله في هذا الزمان أول العراق حتما إيدي نكسه. ليش حتما إيدي نكسه؟ لا بسبب الماء الأول نقص فالآن هي نكسه. لا لا الماء الأول ماذا؟ لا العكس. لا الماء ماذا؟ الثاني نقص فحتما هذه الآن نكسه بسبب الماء الثاني. لا الماء الأول نقص. لا تقول لي خوش احنا طهرت الساعة اقول لك ما انا درس ماء كريونة شو طهرت ازدعك تحكي ات. لو كانت نكسة بالأول وما تصعر الطهرة بهالماء شوية فالآن هم نكسة. فبالتالي في زماني إراقتي الماء الثاني على اليد وعلى الوجه يقول أقدر أحلف أقول والله في هذا الزمان يدي تنجست. أقدر أقول يا ما أقدر أقول؟ أقدر أقول فحتما في هذا الزمان أقول والله إيدي تنجست. يلا وإنت تجيب لي في الزمان الذي ماذا وضع بذلك أشق أنه باقي النجاسة ومو باقي أصف حاشي يقول لي ما حد يقين بارتفاع النجاسة يقين بارتفاعها. أتصور لي واحد أكو هم عندي يقين بارتفاعها؟ أكو عندي يقين ماذا؟ بارتفاعها. أكو عندي يقين بارتفاع النجاسة موجود عندي؟ لا يقين ما أكو موجود عندي بارتفاع النجاسة. شو كنت عندي يقين؟ شو أكو عندي؟ لأن أحتمل على أنها ماذا؟ احتمل الماء الثاني هو طاهر وارتفعت النجاسة. لما ندرس معانا وسواس أديرة مفرد مرة خمس مرات يصير أديرة حتما لما أدير خمس مرات حتى إذا يدعو النساء الآن راح يصير نظيفا. لكن هذا شنو مولانا احتمل الماء الثاني طاهر وراح تظهر إيدي لكنه هذا احتمال فقط احتمال مو هو الماء الطاهر كمان هو الماء النجس. فالاستصحاب شك اذا فشك حين اذن في بقاء النجاسة موجود الى اخير الوضوء. لما اخلص الوضوء واقف بحسابي لما احسب اقول حاتما اول ما درت الماء الثاني ايدي نفسه والان ايدي نفسه بالاستصحاب كما اقدر اروح اصلي. فالعلام قال يهريقهما ويتيمن من باب الاستصحاب التفات اخندية واي لطيفة من باب الاستصحاب. طبيعي الاستصحاب شي يسوي يقول ايدك نفسه الى ايدك نفسه ما تقدر تسلي بعد ما من باب وضوء اكباطي التفتوا جيدا وضوء واحد حتما هو ترى صحيح. لا من باب الصلاة بعد ما اقدر اقولهم صحيح صلاة مع النجس وحصل بسبب الاستصحاب. بلي بلي بلي لو فرض على ان احد الماءين او كل الماءين كان لو صببت على يدي لم احتج الى عصر وبعد شو نقول وتعدد بس ما يصيب هو سبحان الله يطهر. لو فرض هيك مثل ما كوكا عندي كران اثنين اثنين كران كران ادري واحد من عده النجس وواحد من عده ماذا طاهر ها لو فرض انه كان عندي كران افترض بالتغير قل لي ماذا. فإذا فرض بالتغير سلا تقول لي شخفك عيونك وعاني بعد شنو إذا تغير أقول لك بليل أو كنت ماذا ما عد بصر افترض هاتي أحسن سلا يفرض على هم ناس هاتي لا بأس هم لا بأس ذلك هي صح. فالمقصود إذن بالتالي ماذا حينئذ يوم اتوضيت انا بالاول. لما اجي اريد اتوضى بالثاني هو التماسي ام اسوي التماسي افترض بناء على جوازته سويت التماسي بعد ما اقدر بس ما اطبق ايدي ما اقدر اقول الان حتما ايدي نكسة حتما نكبر البول. ليش حتما نكبر النكسة؟ لانه من الممكن النجس ياهل اول فبس ما اطبق ايدي شو راح يصير ايدي طاهرة بعد ما يحتاج الى مضي مدة فما اقدر اقول فيها بذلك حتما صارت نفسه. اذا كان قليل واختلف بالاختراف هم اوضح يصير اختلفت ما اقلاصين اختلف ما اذا اقلاصين ليل اول كان نجس انتي سألان شنو نكسه لما اديرا الماء الطهر هذا ماء قليل يحتاج ماذا الى انفصال مائي غسالة وهو يحتاج الى مدة فقبل ان تنبذي في المدة انا اعشر اقول قبل ما تنبذي لحظة حتما ايدي تنقست هاي الحتما اقدر اجي اما اذا كان الاناء انكر ما اقدر اقوله بس ما اصابت ايدي الماء الثاني حتما اتنجس حتما ماذا تنجست لا حتما لا لعل الاول نجس فلما اصابت الثاني بس ما اصابت طهرت لانه في التطهير بالكر ما يحتاج الى مضي مدة انفصال ماء الغسالة وما ادري شنو يقولوا يا الى اخره فما يحتاج بعد فما يحصل عندي علم بانه حتما في هذا الوقت تنجست بل يحصل عندي علم بانه تنجست اما حين الوضوء بالاول واما حين الوضوء ماذا ايه هتسي يحصل علم اجمالي احنا نقول لكن هذا ما يضر لان كما عندي هذا العلم الاجمالي هم عندي علم اجمالي بالمقابل وعندي علم اجمالي لانه حتما طاهرة اما في الزمان الاول واما في الزمان الثاني حتما هو وضوء عند الماء الطاهر صار وطبقت ايدي بالكر وطاهر فالمصر كما عندي علم اجمالي بنجاة احدنا عندي في احد الزمانين عندي علم اجمالي بالطهارة في احد الزمانين خلص مطلب الاخن افهرس الكيا لطيف جدا اذا واحد يلتفت لكل الزيان لطيف المقصود نحن قلنا فيما سبق بانه اذا توضع الشخص بنية الاحتياط حرام ما نسوي وحتما نتوضى بالماء الطاهر واذا حرام ما نسوي ليش الامام قال يهريقهما قلت اما تعبد واما لاجل استصحاب النجاسه شو يقول له ايدك نكسه فما تقدر تصلي ليش الاستصحاب يقول له ايدك نكسه لاجل على انه يتمكن حينما توضع بالاناء الثاني في اللحظة الأولى من الوضوء بالإناء الثاني يمكن أن يقول في هذه اللحظة حتما يدي نفسه إما بسبب الماء الأول إما بسبب الماء الثاني إذا بسبب الماء الأول الآن نجاسة موجودة لا نحتاج إلى انفصال ماء الغسالة انفصال ماء صعب ففي هاي اللحظة الأولى أقدر أقول نجس إما بسبب الماء الأول إما بسبب الماء الثاني وما أعلم قطر مطهر مزيج هذه النجاسة بل أشك فالاستصحاب يقول لي إذا إيدك متنجس نعم إلا اللهم إذا فرض أنه كلا الماءين كل واحد نجس ما أقدر في اللحظة الأولى أقولا على أنه إيدي نكسة ليش؟ لأنه ما يحتاج إلى مضي مدة حتى يزول ماء الغسالة فلعل الماء الأول نجس وحينما أضعه في الماء الثاني ففي اللحظة الأولى سوف تطهر فما عندي بالزمن أبدا أشر أقول حتما الإيد فيه نكس بلي زمان تفصيلنا عدي زمان اجمالي عدي زمان اجمالي شنو اقول الحاكم في احد الزمانين احد الزمانين يعني ياهم يوحين الوضوء الاول يوحين الوضوء الثاني تنجست يدي اقول وقت في مقام الجواب وحتمهم عندي ماذا علم في احد الزمانين ايدي ماذا طاهرة فذا هذا العلم الاجمالي بالنجاسة ما يأثر لانه عارض علم الاجمالي بالطهارة فلنطبق يقول فعدم جواز الوضوء منهما اتمنى انا تكتب استاذ عنوان شبير هذا اشارة الى اشكال ودف وتبين الاشكال شنو الاشكال انه اذا كان الوضوء بنية الرجاء ليس بحرام كليش الامام قال يهيقهما خلي يتوضى باثنيناتي بنية الرجاء ما سوي حرام يقول ويتوضى بالماء الواجب جزما بالماء الطاهر جزما وضوء صحيح يكون يقول فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ولو كذلك عن شنو احتياطا بل إراقتهما لأن عدم جواز الوضوء بل لابد من إراقتهم كما في النص نص موافق السماع ليس إلا من باب سوى سماع وغير سماع بس أنا بدلني سماع ليس ها اي جوز هيك ليس إلا من باب التعبد وحكم تعبدي لو من يابا لو من جهة الابتلاء ب نجاسة البدن البدن يعني قد شنو أعضاء الوضوء ظاهرا يعني كحكم ظاهري من باب الأصحاء ظاهرا هو بسبب الإطراء محكوم بنجاسة الأعضاء فما يقدر يصلي فالمحذور راح يصير دينا ما يقدر يصلي من جهة شنو نجاسة الأعضاء جلس لا واحد يقول فوق يوصلني الأعضاء بعدين جلس ماكو ماي لعل تقول لي من قال ماكو ماي أقول لك مو قال ويا سيما أنت ليش متنتهج للقطع قاعد يصور لك الاستصحاب السشن شلون للقطع بحصول النجاسة ايش وقت حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثاني من الإناء الثاني متعلق بيما متعلق بيما بالمتوضئ بالمتوضئ يعني المتوضئ من الإناء الثاني لما يريد يتوضأ من الإناء الثاني حال ملاقاته أو من أي احتمال في الوحدة الأولى يعلم بالنجاسة ليش إما بملاقاتها يعني بملاقات الإناء الثاني وإما بسبب ملاقات الأولى فقط عن إيدي نفسه طب يبقى استعملت أنا مطهر ولا مزيل النجاسة ما معلوم ما معلوم انا استعملت ماذا مطهر وعدم استعمال مطهر بعده هل وعدم استعمال يعني وعدم العيب ايش مقصوده وكان من المناسب ان يقول وعدم العيب يعني يقطع بالنجاسة وما يعلم انه استعمل مطهر المطهر يعني شنو قصد الماء الثاني ما يعلم الماء الثاني هو كان طاهر وطهر اي شك وعدم استعمال مطهرا بعده يعني بعد من بعد القطع بالنجس بعد التنجس اليقيني اقول هاي وعدم عطف على من هاي عدم عطف على من عطف على قول ماذا للقطع للقطع بحصول النجاسة ولي عدم العلم باستعمال ما تحرم بعده ولو طهر بشوف شان اقرا لك اياها واو وصليه حتى ولو طهر بالثانيه مواضع الملاقات بالاولى وقد واحد بناء يفر من المحذور شو يقول هو مو توضى من الاول خلاص قبل ما يتوضى بالثاني شو يسوي يغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني يغسلهم يغسلهم ثم بعدين يتوضا بالثاني بعد ما يغسلهم يقول ما فاصل الشيء استصحاب بعد ماشي اول ما اريد ان اضبطهن واطهرهن في الان الاول في الان الاول تقدر تحلف ايدي نفسه ولا وتقدر تحلف وبعدين تشك على انه باقى طاهره ولا تستصحب بقاء النجاس لذلك يقول حتى لو طهر بالثانية بالإناء الثاني مواضع الملاقات بالأولى بس أنا سويت يطهرها إبري ولو طهر بالثانية بالإناء الثاني مواضع الملاقات الوضوء بسبب الإناء الأول هاي بالأولى متعلق بينا بالملاقات مواضع الملاقات بالأولى يطهر بينا بالإناء ما يفيده ليش لأن في الآن الأول الذي يريد يطهر بالثانية يقدر يحلف إيدي نكسه نعم إلا اللهم إذا افترضنا ماذا مضي مدة ما يحتاج هي في اللحظة الأولى إذا الإيد نفسه في اللحظة الأولى تطهر بالإناء الثاني نعم لو طهرت يعني أعضاء الوضوء على تقدير أنها مفسد الأول تطهر بمجرد ملاقاتها يعني بالماء الثاني بلا حاجة إلى التعدد مرتين ما يحتاج انفصال مع الغسالة ما يحتاج كما قلت إذا كان كر أو ماء جاري أو غير ذلك في مثل هالحالة بعد ما عد زمان تفصيلي زمان تفصيلي يأشر لو يقول الإيتي نفسه لا يعلم فليقول الآخر فسوف أبدأ لا يعلم شيء يقول فسوف لا ما أحسن يا لا أوضح صيري يا لا نعم لو طهرت الجواب شنو نعم لو عيش جوابه جوابه لا يعلم تفصيلي إذا كان يقول فسوف كان أوضح العبارة الصي فسوف لا يعلم تفصيلا بنجاستها يعني في الزمان تفصيل يعلم بي بالنجاسة ما أكو وإن علم بنجاستها بنجاسة الأعضاء حين الملاقات إما في الزمان الأول حين الملاقات الأولى أما حين يعني إجمالا وإن علم بنجاستها حين الملاقات الأولى أو الثانية علم بنجاسة إجمالا يعني على سبيل الإجمال وأنا جاوبت هو ما جاوب الرجال قلت ولكن هذا العلم الإجمالي لا يضر لأنها معارض بينا للعلم الإجمالي بطهارة الأعضاء هم أيضا إما في الزمان الأول إما في الزمان الثاني كما أعلم بنجاسة الأعضاء إما أولا إما ثانيا وفي نجل أخذ أعلم أن تحرق جسما إما أولا إما ثانيا ولا مجال بعد علما لاستصحاب لأن زمان تفصيلي ماكو حتى أستصحب ولا مجال لاستصحابها لاستصحاب النجاسة لان زمان تفصيل ماكو بل كانت قاعدة الطهارة اشق عن الطهارة اشك نفسي ولا كل شيء لك طاهر اطبق بل كانت قاعدة الطهارة محكمة والحمد لله رب العالمين الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى